بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا أيها الإخوان في أول الكلام على الورع عن جملة أمور، أولها عن معناه وحقيقته، والثاني عن الفرق بينه وبين الزهد، وأما الثالث فهو جواب على سؤال هل الورع أمر سلبي أو إيجابي، والرابع في بيان منزلة الورع، والخامس الورع في الكتاب والسنة، وأما السادس ففي ذكر الأمور التي عليها مدار الورع، وأما السابع ففيما لا يدخله الورع، والثامن في مراتب الورع، والتاسع في مراتب الناس فيه، والعاشر في فقه الورع، وأما الحادي عشر ففي الورع الفاسد، والثاني عشر كيف نربي أنفسنا على الورع. واليوم نتحدث بإذن الله عز وجل عن خمس نقاط، وهي الثالث عشر إلى السابع عشر. فالثالث عشر في علامة أهل الورع، ويمكن أن أختصر القول في ذلك فأقول إن صاحب الورع يمكن أن يعرف بأمر واحد، وهو قدرته على ترك ما فيه مجرد الشبهة، أو على فعل ما يمكن أن يكون لازما لمثله. يقول الخطابي رحمه الله: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. والورعون يكثر حذرهم من الحرام، وتضعف جرأتهم على الإقدام إلى ما قد يجر إليه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال كما في بعض الروايات: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن استرأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وأما الرابع عشر ففي بيان ثمرات الورع وآثاره السلوكية التي تحصل للعبد، وأول ذلك أن القليل معه كثير، لأن صاحبه نقي الثوب، لا تثقله الأوزار ولا تدنسه المشتبهات، فهو طيب خفيف الحمل من الذنوب، فهو يترك ما اشتبه عليه فضلا عما تحقق تحريمه، وبهذا يكون العمل بالنسبة لمثل هذا وإن قل يكون عمله الصالح كثيرا، لأن العبرة بالموازنة، فمن غلبت حسناته سيئاته فقد نجا، ومن غلبت سيئاته حسناته فقد هلك. ولهذا قيل: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، أي أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، فمن غلبت آحاده وهي السيئات عشراته فلا شك أنه مفلس وأنه خاسر، وهذا يدل على أن الحسنات عنده قليلة. أما إذا كان الرجل لا توجد عنده هذه الذنوب والسيئات والاجتراء على الحرام، بل إنه يتجنب الأمور المشتبهة ولا يفرط في أمر الله عز وجل فيمتثل أمره، وإذا شك في أمر هل هو مستحب أو واجب فإنه يفعل ذلك ويأتي به إبراء لذمته. وقد قال يوسف بن أسباط رحمه الله: يجزئ قليل الورع عن كثير العمل، ويجزئ قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله نحو ذلك، حيث قال: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وجاء رجل إلى العمري العابد فقال له: عظني فأخذ حصاة من الأرض فقال: زينة هذه من الورع، يدخل قلبك، خير لك من صلاة أهل الأرض. قال: زدني. قال: كما تحب أن يكون الله لك غدا فكن له اليوم. جاء عن محمد بن واسع رحمه الله قوله: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه. ويقول صالح المري: المتورع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء. فهذه الآثار جميعا تدل على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمال وتثقيل موازين الحسنات، لأن كفة السيئات تكون متلاشية أو خاوية. ومن ثمراته أيضا وهو الثاني أن ذلك يكون أيسر في حساب العبد. إذا تخفف العبد من الأمور المشتبهة والأمور المحرمة فإن ذلك يكون أيسر في حسابه، لأنه إنما يكثر الحساب ويطول بسبب كثرة ما يقارف العبد من الأمور التي لا ينبغي له أن يقع فيها أو أن يقارفها. وقد قال مجاهد رحمه الله: من لم يستكثر من الحلال خفت مؤونته وأراح نفسه وقل كبره. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. ومن ثمراته أيضا الرفعة وعلو المنزلة. يقول المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر ورع بن المبارك فقال: إنما رفعه الله بمثل هذا، يعني بالورع. ويقول أبو نعيم في الحلية: يا شقيق، يعني البلخي، لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد، وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل في جوفه، يعني الرغيفين من حله، من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله. وقد قيل: من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة خطره. والله عز وجل قد رفع أقواما بهذا الورع فطرح الله عز وجل لهم القبول وأحبهم الخلق، بخلاف من تدنسوا بأوضار المحرمات وقارفوا المشتبهات فإن ذلك يكون حطا في مرتبتهم. ومن ثمراته وهو الرابع ما نعلمه جميعا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن تورع عن بعض ما لا يليق رجاء ما عند الله أو خوفا منه جل جلاله فإن الله عز وجل يعوضه ويفيض عليه من ألوان النعم والأرزاق والبركات ما لا يقادر قدره. وقد قال بعض أهل العلم: لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال. فإذا تركت الشيء لله فإن الله عز وجل يعوضك. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ترك الأهل والوطن والعشيرة واعتزل قومه وهاجرهم في الله ولله قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فعوضه الله عز وجل بالذرية الطيبة الصالحة الذين ينسونه الوطن والأهل والعشيرة الذين لم يكونوا على دينه. والخامس مما يورثه الورع أنه يكون حاجزا وحائلا دون الوقوع في الحرام، فهو يعصم صاحبه بإذن الله عز وجل عن الاستدراج. لذلك نجد أن من تعاطى ما نهي عنه فإنه يكون مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يقع في الحرام ولو لم يقصد الوقوع فيه ابتداء. وأمر سادس مما يورثه الورع أنه يصون عرض صاحبه، فإن من تنزه عن المحرمات والشبهات كان عرضه نقيا فيسلم من الأذى، ولا يكون لقائل فيه مقال، ولا يكون في موضع ريبة ولا تهمة، فيكون سالما بإذن الله عز وجل، مستبرئا لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما الدين فالسلامة، وأما العرض فإنه يحفظ بسبب هذا الورع من تهمة الناس ومن مقالة السوء ومن الوقيعة فيه. وأما السابع من ثمراته فذلك أنه يبلغ بصاحبه المراتب العليا في سلم العبودية، يكون في أعلى مراتب العابدين، كما قال النضر ابن محمد: نسك الرجل على قدر ورعه، العبادة على قدر الورع. ويقول إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. ويقول الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا، فانظر عند من تفطر يا مسكين. ويقول يحيى ابن أبي كثير: يقول الناس فلان الناسك، يعني العابد، فلان الناسك، إنما الناسك الورع. ودخل معاوية ابن قرة على الحسن البصري رحمه الله وهو متكئ على سريره، فقال: يا أبا سعيد، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. فقال له: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم صائف. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال: فما تقول في الورع وهو الشاهد؟ قال: ذاك رأس الأمر كله. ويقول آخر: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي من الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الموت. والأمر الثامن مما يورثه الورع أن صاحبه يوفق للأعمال الصالحة، لأنه كما قيل: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. فإن أكل الحرام يؤثر في سلوك العبد، فيحصل له تمرد على العبودية، وخروج عن طوره، واستشراف لما لا يليق وما لا ينبغي له أن يواقعه. ومن تورع عن الحرام فإن ذلك يكون ضبطا لجوارحه وأعماله. يقول بعضهم: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. وأمر تاسع مما يورثه الورع أيها الإخوة والأخوات أن صاحبه يحصل الأجور العظيمة عند الله عز وجل. وقد قيل: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. فالله يعطي هؤلاء ويثيبهم الثواب الجزيل لأنهم تركوا مشتهياتهم وشهواتهم وما تطمح إليه نفوسهم، تركوا ذلك لله عز وجل، فعوضهم الله تبارك وتعالى خيرا وجزاهم الجزاء الأوفى. وأما العاشر من ثمراته وهو الأخير فهو له تأثير في تطهير دنس القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله بأن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. إذا رأى الإنسان الرؤيا رأى ثيابه ملطخة ملوثة، فإن هذا له مدلول عند أصحاب التعبير يتعلق بقلب هذا الإنسان وعمله. يقول ابن القيم رحمه الله: ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر، ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما، يعني لم تره على صاحبه تعرف أن هذا ثوب بر وأن هذا ثوب فاجر من الفجار وهو معلق. يقول: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. ونقل عن إبراهيم بن أدهم قوله: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك، وهو ترك الفضلات. على كل حال، الورع له آثار كثيرة من مما ذكرت ومما لم أذكر من راحة البال وطمأنينة النفس واستراحة الضمير والقلب ونظافة المجتمع، وفضلا عن إجابة دعاء صاحبه. ونحن نعرف ذلك الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه يقول: يا رب يا رب، مع أن دعاء المسافر مستجاب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخامس عشر في ذكر مفسدات الورع والأمور التي تضاده، وهذا أمر ينبغي أن يعرفه العبد، لأن الإنسان قد يجتهد ويجد في تحصيل مطلوب من المطلوبات فيجمع شروطه، شروط تحصيل هذا الأمر، ولكنه في نفس الوقت لا يدفع الموانع التي تمنع من تحققه فلا يحصل له. فلا بد لتحصيل الورع من الأمرين: من تحقيق الشرط وانتفاء المانع. وهكذا في كل الأشياء، من أراد مالا فعليه أن يحقق شرط ذلك بالسعي والجد والاكتساب، وأن يدفع الموانع وهي المتلفات للأموال من التبذير والإسراف. ولهذا كان رأس الاقتصاد كما هو معلوم مجموع في أمرين: حسن اكتساب المال، أن يكتسب بالطرق الصحيحة، والأمر الثاني أن يصرف بالطرق الصحيحة. فمن اكتسبه بطرق صحيحة لكنه صرفه بطرق غير صحيحة فهو مضياع للمال، مهدار له، لا يجتمع عنده منه شيء، أخرق. وكذلك من كان عنده حسن تصريف ولكنه لم يرزق حسن اكتساب فإنه لا يحصل له شيء من ذلك إلا ما شاء الله عز وجل. فلا بد من اجتماع الأمرين. وهكذا في الورع أيها الإخوان، لا بد من مجاهدة النفس وتحقيق الأمور التي ذكرناها عند الكلام على الطريق إلى الورع والأمور الموصلة إليه، هذا مع دفع الأفداد والأمور المكدرة له التي لا تجتمع معه بحال من الأحوال. ورأس ذلك حب الدنيا وحب الشهوات، فإن الورع يناقض ذلك، إذ إن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبة الدنيا ومن محبة شهواتها فإنه يتهافت عليها ويقبل على تحصيلها وجمعها كيفما اتفق. كيف يحصل له الورع وهو بهذه المثابة وقلبه بهذه الحال؟ لأن الورع يحتاج معه إلى ترك الحرام وإلى ترك الأمور المشتبهة التي قد تكون محرمة، فإذا كان القلب مشغوفا بحب الدنيا فإن ذلك لا يتأتى لصاحبه أن يحصل الورع. ومن ذلك أيها الإخوان، وهو أمر نقع فيه كثيرا، التأويلات الفاسدة. يريد الإنسان أحيانا أن يتورع، ولكنه إذا حضر الطمع تأول لنفسه وبحث عن المخارج. إذا حصلت له صفقة، إذا حصل له شيء من هذا الحطام أو غير ذلك، أو غير ذلك من الأمور التي تحصل له وتعرض له، حتى في الأمور التي يفعلها العبد مما يقال إنه واجب أو مستحب، أو الأمور التي يقال إنها محرمة، إذا أراد العبد أحيانا أن يتورع في ذلك أو في شيء منه، تبدت له التأويلات والمخارج والمحامل، فقال هذا يخرج بكذا وكذا وكذا، ثم قارفه وفعله. فمثل هذا من أين له الورع؟ من أين له الورع؟ سواء تأول لنفسه أو تأول له غيره. كان يأخذ المال المشتبه وهو يعلم أنه مشتبه، ولكنه يقول سألنا هؤلاء فأخبرونا عن هذا الكسب أنه من الحلال الطيب، وهو يعلم أنه مشتبه، ثم يقول دع ذلك في رقابهم. يعرض على الإنسان أحيانا ألوان من المكاسب التي فيها ما فيها، ثم يبدأ يوصف ذلك توصيفا فقهيا لا يتأتى مع الورع. فالفتوى شيء أيها الإخوان، والورع شيء آخر. فالعالم يفتي ببيان الحلال والحرام، ولا يستطيع أن يلزم الناس بالأحوط ولا أن يلزمهم بالورع، وإنما يرشدهم إليه. فإذا جاء إنسان وسأل عن لون من المكاسب وصله عن طريق غيره مثلا، فإن التوصيف الفقهي قد يقال فيه في بعض الحالات إن المال إما أن يكون محرما لوصفه، أو أن يكون محرما لكسبه، أو أن يكون محرما لذاته. فما حرم لذاته فكالخنزير والخمر فإنه يحرم بكل حال من الأحوال، سواء اكتسبته بالشراء أو اكتسبته عن طريق الهبة أو الميراث، فإن ذلك لا يحله. هذا التوصيف الفقهي الآن. والقسم الثاني وهو ما حرم لوصفه كالربا، فإنه يحرم، ولكنه يحرم على من أخذه، يحرم على من أخذه. وأما من وصل إليه بطريق من الطرق الصحيحة كالهبة والإرث والبيع والشراء وما إلى ذلك، فإنه يحل له. هذا التوصيف الفقهي للمسألة. فلو جاءنا إنسان وقال هل آكل مع إنسان أمواله مشتبهة؟ نقول أمواله مختلطة؟ نقول يحل لك ذلك من الناحية الفقهية، لأن الكسب الخبيث إنما يتحمل وزره من اكتسبه، وأنت لست محاسبا عنه. ولكن مقام الورع أرفع من ذلك، وهو أن تتنزه عن الأكل، عن الأكل معه. فأقول قد يتأول الإنسان في كثير من الأمور فيجد لنفسه ألف مخرج، وهل هذا هو المقصود؟ من كان يطلب الورع فإنه لا يبحث عن المخارج، وإنما يبحث عن طريق السلامة، فالسلامة في المباعدة. ومن ذلك أيضا مما يفسد الورع الجرأة والإقدام على فعل المعاصي وترك الواجبات، فإن ذلك يدمر الورع. فأي ورع يبقى عند هذا الإنسان الذي يجترئ على ترك الواجب وفعل المحرم؟ هل يمكن لهذا أن يترك الشبهة أو أن يفعل أمورا تحتمل الوجوب وعدمه، وهو يترك الواجب الواضح الصريح، المحرم الواضح الصريح؟ وأمر الرابع مما يضاد ذلك الغفلة. الغفلة، يكون الإنسان في غفلة، لا يتفطن لهذه الأمور ولا يتأمل فيها ولا يدقق، وإنما يلهو في دنياه وفي تجارته وفي معائشه، فلا يتلبث ويحقق في طرق المكاسب. هذه الموضوعات فإنها تحيي أمورا في نفوس الناس. وقد يظن بعضهم أن ذلك فيه شيء من المبالغة لغلبة الغفلة عليهم، وليس فيها شيء من ذلك. فأقول إذا سمع العبد مثل هذه الأمور فإنه يفيق ويبدأ ينظر في تصرفاته وأعماله، ولو ترك مع نفسه من غير تذكير فإن الغفلة قد تغلب عليه ويجمع ما شاء الله أن يجمع. ثم إذا مات جاء أولاده إذا كانوا من المتورعين يسألون عن مكاسبه كيف يتخلصون مما لا يحل له أخذه منها. الآن تسألون؟ أو يسأل هو بعد أن أخذ هذا بعشرات السنين، أخذ مالا لا يحل، اكتسب مكاسب لا تحل، كيف السبيل إلى الخلاص وهو لا يعرف أصحابها لطول العهد؟ فأقول إنما فعلوا ذلك لغلبة الغفلة عليهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، يعني الزنا. فالمعاصي لا سيما ما عظم قبحه منها تسبب وتؤثر ذهاب الورع وتلاشيه من القلب. وهذا هو السر أيها الإخوان في أن كثيرا من الناس إذا حدثته عن هذا الباب رأى أن ما تتحدث به إنما هو نوع من أنواع الغفلة، ولا يحب أن يسمع منك إطلاقا، ويرى أن المهارة وأن الحذق إنما هو في جمع المال من أي طريق كان، يحتال ويكذب ويغش ويظن أن ذلك من المهارة. وإذا وجد إنسانا ليس له بصر وخبرة بهذا النوع من البيوع والسلع رأى أن تلك من الفرص التي لا تستعاض، فغشه وخدعه وأوقعه في شراكه. لماذا؟ لأنه مجترئ على الله غافل عما هو بصدده. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للأحنف بن قيس: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه قل ورعه. الحياء لا يأتي إلا بخير، فالذي لا يستحي لا يتنزه من التهافت على ما يليق وما لا يليق، كما قال الله عز وجل عن المنافقين ووصفهم في حال الخوف قال: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله قلوب فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء من أحط الناس، ليس لهم هم إلا الدنيا، يتلونون في كل يوم على مذهب ودين، هم مع من غلب من أجل حقن دمائهم وإحراز أموالهم. فمثل هؤلاء إذا جاء الخوف كانوا في غاية الهلع والجبن، إذا جاء الجيش جاء الكفار رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يحرك عينه يمنة ويسرة ببطء شديد لأنه لا يستطيع أن يحرك رأسه مخافة أن يؤتى من الناحية الأخرى. فإذا ذهب الخوف سلقوكم، يعني بسطوا إليكم ألسنة، بسطوا إليكم تلك الألسنة الحداد، وذلك بالقول القبيح الشنيع، فهم لا يتورعون من القول الجارح والقول العنيف ولو كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: قبحه الله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حاصروهم محاصرة اقتصادية حتى يتفرقوا عن بلدكم، عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون حال المنافق، ليس له حياء، فهو دنيء لا يستحي من التهافت والمهاترة على حطام الدنيا وعلى أقل القليل منها. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان يجلد جاريتين عنده قد أسلمتا، يجبرهما على الزنا من أجل أن يكسب من ورائهما. ولهذا قال الله عز وجل: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وهو الزنا بأجرة، إن أردنا تحصنا. فكان يفعل ذلك مثل هذا المنافق. السادس عشر في أبواب الورع. الورع أيها الإخوة والأخوات لا يقتصر على جانب معين كالورع في الكسب المالي، ولا يقتصر أيضا على الأمور الفعلية، كما لا يقتصر على قضايا الترك والتخلي، بل يشمل أمورا كثيرة يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيترك ما لا يعنيه من الأمور المالية والأمور المتعلقة باللسان والأمور المتعلقة بغيره من الجوارح، ويفعل أيضا ما هو بصدده، ويشتغل بما يعنيه مما أمره الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات، ويفعل ما يخشى أنه واجب عليه. ولهذا نقول أيها الإخوان إن الورع يكون في ناحيتيه، في باب الترك وفي باب الفعل، ويدخل تحت ذلك أبواب كثيرة جدا أذكر عشرة منها، وهي: الورع في المنطق في باب اللسان والكلام، والثاني في المأكل والمشرب، والثالث في المكاسب، والرابع في المخالطة والمجالسة، والخامس في الفتيا والأحكام والكلام في التفسير، والسادس في النظر، والسابع في السمع، والثامن في الشم، والتاسع في المنطق، والعاشر أدخل فيه بابا كنت جعلته في الآخر، وهو ورع السلف، ففيه نماذج من تورعهم في أبواب كثيرة رأيت إفرادها في آخر الكلام على هذا الموضوع. أما الورع في المنطق وهو الأول، فلا يخفى أن الإنسان محاسب على لسانه، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن يضمن له ما بين لحييه وما بين رجليه الجنة، لأن أكثر ما يؤتى الناس من قيلهم ومن شهواتهم شهوة الفرج، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. ويقول الحسن بن حي: فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. يتورع الإنسان في مأكله ومشربه، يتورع الإنسان في تجارته، يتورع الإنسان في فعل بعض الواجبات التي في فعل بعض الأمور التي يخشى أن تكون من الواجب عليه، ولكنه إذا جلس يتكلم أطلق لسانه فصار يقطع أعراض المسلمين وولغ في لحومهم، وهذا شيء مشاهد. تجد الرجل يكون فيه إقبال على الله عز وجل ودين وعبادة، ولكنك إذا رأيت إلى لسانه وجدت أن لسانه لا يتعفف من الغيبة والنميمة وعيب الناس ولمزهم وهمزهم وانتقاصهم، فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. وسئل ابن المبارك أي الورع أشد؟ قال اللسان، اللسان. وقال أبو حيان التيمي كان يقال ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. ويقول عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط، يعني في الدين، جدل والخصومات في الانترنت وفي غيره بلا طائل، في أمور قد لا يجوز له أن يخاصم وأن يجادل فيها مع قلة الأهلية والعلم، فهو لا يتورع من ذلك. المهم أن يرد وأن يكتب وأن يسجل موقفا في الرد على هؤلاء. يقول إسحاق بن خلف الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة. وذكروا عند الربيع بن خثيم رحمه الله رجلا فقال، ذكروه بسوء فقال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد، يتكلمون فلان فاسق وفلان فاجر وفلان فعل وفلان ترك، خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم، يعني أنهم اشتغلوا في توصيف جرائر العباد وجناياتهم، فلان فعل وترك وأمنوه على ذنوبهم، وكان الحري بهم أن يشتغلوا بذنوبهم وبإصلاح نفوسهم عن الاشتغال في الآخرين. ففي النفس أيها الإخوة والأخوات شغل عن ذكر الناس وعن الوقيعة في أعراضهم، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يطهر لسانه؟ طهر لسانك تفلح وتنجو، فإن أكثر ما نؤتى أيها الإخوان من هذا اللسان، وكثيرا ما نتأول. يتوب الرجل من الغيبة والنميمة ثم بعد ذلك يقع فيها على رأسه، ولربما كان ذلك بالتأويلات الفاسدة. يقول هذه المرة هذا يجب أن يذكر ليحذر، يجب أن ينبه عليه، فلان لا حرمة له، فلان أقول فيه ذلك ديانة، ويذكر في هذا المقام. يقول أنا مستحضر أمر الغيبة ولكني أقول فيه ذلك تقربا إلى الله عز وجل، فأقول أنت في غنى عن هذه التأويلات، ومن فتح لنفسه هذا الباب، باب التأويل، فإن ورعه يتلاشى كما ذكرت. يقول إبراهيم ابن بشار سئل إبراهيم بن أدهم بما يتم الورع؟ قال بتسوية كل الخلق من قلبك، لا تشتغل بهم، واشتغالك عن عيوبهم بذنبك، وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل، فكر في ذنبك وتب إلى ربك، يثبت الورع في قلبك، واحسن الطمع إلا من ربك. استسقى إنسان من منزل أبي السوار، رجل من الصالحين العابدين المتعففين من أعراض المسلمين، فقالت امرأته ما في الجب قطرة، رجل طلب ماء، فقالت زوجة أبي السوار ما في الجب، يعني البئر، ما في الجب قطرة، انظر إلى ورع أبي السوار ودقته. فقال ذهب أبو السوار إلى عكر الجب أو ما في أسفله، يعني هي تقصد أن الجب، أن البئر ليس فيه ماء يصلح للشرب، إنما فيه ماء ملوث مختلط بالطين والوحل، لكنه يوجد فيه ما يصدق عليه أنه ماء، وذاك إنما أراد أن يشرب، فلما قالت ما في الماء قطرة و ولا شك أن فيه أكثر من قطرة. ذهب أبو السوار فأخذ في الدلو من هذا العكر يعني المخلوط مع الطين والوحل فصبه على رأسها وقال: يا أم السوار، كم ها هنا من قطرة، كم ها هنا من قطرة. وكان قد أقبل عليه رجل فذمه وأسمعه ما يكره، فسكت وانتظر حتى إذا بلغ منزله أو دخل قال: حسبك إن شئت، الآن افعل ما تشاء. فهذا من الورع في المنطق، ما رد عليه، مشى وسكت، فلما دخل في بيته قال: الآن قل ما تشاء. وهذا أبو فروة يزيد بن محمد الرهاوي لقي أحمد بن حنبل رحمه الله في بغداد، فسأله الإمام أحمد عن رجل فقال له: الذي عندكم بحران الجوهري عنده علم؟ يقول: فقلت: ما أعرف بحران جوهريا يكتب عنه الحديث. فقال: بلى، صاحب أبي معبد حفص بن غيلان، يعني صاحب حفص بن غيلان. قلت: ما أعرفه. قال: يغفر الله لك، له بنون. يقول: فقلت: لعلك تريد البومة، رجل يلقب بالبومة، ما يعرف إلا بالبومة، والإمام أحمد لا يعرف اسمه، وكان يمكن أن يقول الإمام أحمد البومة لأنه لا يعرف إلا بذلك. فيقول له: الذي عندكم بحران، الذي يكتب عنه الحديث، الذي له بنون. كل الناس لهم بنون إلا ما شاء الله. فقال له: البومة؟ قال: نعم نعم هو. فالإمام أحمد يتورع من أن يذكر هذا بهذا اللقب مع أنه لم يعرف إلا به، فهذا ورع صحيح. وجاءت ابنة الربيع بن خثيم الإمام العابد الكبير وعنده أصحابه، فأشغلته وأقلقته، تستأذنه في الخروج للعب، بنت صغيرة تريد أن تلعب، فتقول: ألعب، وهو لا يرد عليها، ثم تكرر ذلك عليه كثيرا حتى ضجر من بجانبه، وقالوا له: ائذن لها فلتخرج ولتلعب. فماذا قال؟ قال: لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب، مع أن هذا أمر مباح، جارية صغيرة تلعب، وهذا أمر لا بأس به، لكنه أراد أن ينزه صحيفته من أن يكتب فيها مثل هذه اللفظة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكم في صحائفنا أيها الإخوان من العبث والقيل والقال والأمور التي لا ترجع إلينا، لا ترجع علينا بطائل ولا تعود علينا بنائل، وإنما أقصد من إيراد هذه الأمور أيها الإخوان إحياء القلوب وتحريك النفوس بها، لعل الإنسان أن يتبصر بحاله ويفيق من غفلته. وأما الباب الثاني من أبواب الورع فهو الورع في المأكل والمشرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأخرج أبو داود أن امرأة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا، فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، يعني بالثمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى، لأن مالكه الحقيقي لم يستأذن، وهو زوج هذه المرأة التي بعثت بها. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقذب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. متفق عليه. وأخذ الحسن رضي الله تعالى عنه وهو صغير تمرة من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أي ألقها. وهذه كلمة تقال للصغير من أجل أن يلقي ما في فمه. وقد علق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان على التمرة، على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتلك التمرة، فقال: وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال: أخشى أن تكون من الصدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدري عليه الصلاة والسلام من أي النوعين هي، فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات. انتهى كلامه رحمه الله. مع أن هذه المسألة يمكن أن توصف من الناحية الفقهية، أي يقال إن الأصل هو الحل، وأن الأصل في هذه التمرة التي وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يملك عليه الصلاة والسلام، فله أن يأكلها، ولكنه تورع صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم إن التوصيف الفقهي للمسألة يختلف عن حكم الورع، فليس الشأن أن تفتى في مسألة من المسائل أنها حلال، وإنما الشأن أن تتقي ما اشتبه عليك. كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يجلب له خراجا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من كسب هذا الغلام ومن خراجه، يعني أنه رقيق لأبي بكر. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت يوما لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك، فهذا الذي أكلت، هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أخرجه البخاري. يقول يعقوب بن المغيرة: إني لأتفقه في مطعمي من 60 سنة، من 60 سنة. ولما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن أسباط رأى عنده شابا يكلم يوسف ويغتاظ له، يكلمه بشيء من الجرأة ويرفع صوته، فقال شعيب: ترفع صوتك؟ فقال له يوسف بن أسباط: يا أبا صالح، إنه محمد بن إدريس، كان إنه يدري من أين يأكل. قال أبو عبد الله: كان ابن إدريس رجلا من الثغر، يعني من المرابطين في الثغور. يقول شعيب بعد ذلك: قلت بأبي أنت وأمي، وإني نذرت إذا رأيتك أن أحدثك. لماذا احتملوا منه رفع الصوت على هذا العالم؟ ولماذا نذر هذا الآخر أن يحدثه إذا لقيه؟ لأنه كان يتورع في مأكله ومشربه، كان يدري ما يدخل جوفه. يقول المعافى بن عمران: كان 10 في من مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد، لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال، وإلا استفوا التراب. ثم عد بشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص وعلي بن الفضيل بن عياض وأبا معاوية الأسود ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد وحذيفة وشيخا من حران وداود الطائي. وقد قيل لبشر الحافي: من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. وقال: يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة. وهكذا كانوا يتحرزون من الشبهات أيها الإخوان. وكان يقول: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو، ومسكنه الذي سكنه أصله من إيش، ثم يتكلم. وهذه امرأة من الصالحات العابدات، أتاها نعي زوجها وهي تعجن العجين، فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك. يعني أن هذا العجين صار من أمر الميراث وصار لهم مشاركون، فرفعت يدها من هذا العجين وكفت عن عجنه وخبزه. فهذا باب دقيق من الورع. يقول المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: أكره الشرب من هذه الآبار التي في الطرقات. الطريق هي ممر للسابلة وليست محلا لحفر البئر، فقد يأتي السابق ليس عندهم بلدية، فقد يأتي الرجل ويحفر البئر في وسط الطريق بزعمه أنه محسن إلى الناس، وليس من حقه أن يحفر البئر في الطريق فيقع أحد فيها أو يضيق على الناس طريقهم، فهذه الطريق حق للجميع. فكان الإمام أحمد رحمه الله يكره الشرب من الآبار التي في الطرقات. وإذا نظرنا إلى هذا اللون من الورع فيمكن للإنسان أن يقول إن البرادة التي توضع في الطريق لها هذا الحكم، إن كانت خارجه، إذا كانت في خارج البيت. لا أعني أن الصنبور يكون خارج البيت، وإنما أعني إذا كانت بكاملها في خارج البيت تأخذ حيزا من الطريق أو من الرصيف، فهذا نوع من أنواع الورع. ذلك ليس بحرام، ولكنه ورع يصلح لأهله. وقد قيل للإمام أحمد: بئر احتفرت وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟ والمقصود بهذا المغني، فإن المغني يسمى بذلك. بئر احتفرت وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، يعني مغني من المغنين حفرها، يريد يتصدق هذا المغني على الناس بالماء. فقيل للإمام أحمد: ترى الشرب فيها؟ ترى الشرب منها؟ قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل. قلت: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقع؟ فتبسم الإمام أحمد رحمه الله، يعني الآن هذه البئر لا يشرب منها، طيب لو أن أحدا أخذ منها دلوا فرش المسجد. في السابق كانوا يرشون المساجد لأنها من الطين وليست مبلطة كما هو الآن، وإنما يكثر فيها التراب ولربما الحصباء، فيرشونها ليتلبد وأيضا للتبريد. فيقول: إذا رش من هذه البئر بدلو، فهل لنا أن نصلي في هذا المكان الذي أصابه هذا الماء أو لا؟ فتبسم الإمام أحمد رحمه الله. وهذا نور الدين زنكي رحمه الله، القائد الفاتح المعروف. يقول ابن الأثير: طالعت السير فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته، ولا أكثر تحريا للعدل منه، وكان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة. لاحظ، وهو ملك وسلطان. وطلبت منه زوجته مرة فأعطاها 3 دكاكين، فكأنها تقالت ذلك، فقال: ليس لي إلا هذا، هذا ما أملك، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، وأبى أن يعطيها شيئا. خرج علقمة ومسروق وعمر بن عتبة في الغزو، فبلغوا مكانا يقال له ماسندان، وكان الأمير آنذاك على هذه الناحية عتبة ابن فرقد، فقال ابنه عمرو بن عتبة: إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا، يعني ما يعطى للضيف، ما يصنع للضيف من الطعام، ولعله يظلم فيه أحدا، يعني لعله يأخذ من بعض الناس من أجل أن يقريكم، أو لعله يمنع بعض المستحقات من أجل أن يصرف في ضيافتكم، لعله يظلم فيه أحدا. هذا ابنه يقول ذلك، يقول: ولكن إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة فأكلنا كسرنا من الخبز ثم رجعنا. يقول: ففعلنا، ما نزلوا عليه خافوا أن يطعمهم شيئا يكون فيه مظلمة لأحد من الناس. وبعث أمير البصرة إلى عامر بن عبد القيس قال له: ما لك لا تأكل الجبن؟ قال: إنا بأرض فيها مجوس، فما شهد مسلمان أن ليس فيها ميتة أكلته. وأما عبيدة السلماني فلما كان بأرض قد كثر القول فيها في الأشربة من النبيذ الذي كان يشربه أهل الكوفة، ترك ذلك جميعا وتورع منه، يقول: ما لي شراب منذ 30 سنة إلا العسل واللبن والماء. ترك تلك الأشربة التي يشتبه فيها هل هي من الأمور المسكرة أو ليست من الأمور المسكرة. وزامل يحيى بن سعيد أبا بكر ابن عياش إلى مكة، يقول: ما رأيت أورع منه، لقد أهدى له رجل رطبا فبلغه أنه من بستان أخذ من خالد بن سلمة المخزومي، يعني من غير إذن، فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدق بثمنه. ما قال التبعه على الذي اكتسبه أولا، وقد قدم لنا على سبيل الهدية، ويقول حسين الجعفي: ربما عطش حمزة فلا يستسقي كراهية أن يصادف من قرأ عليه. حمزة القارئ الإمام المعروف يعطش أثناء الإقراء فلا يطلب من أحد أن يأتيه بالماء، لأنه يريد أن يكون الإقراء لله ولا يأخذ على ذلك عوضا ولو خدمة يسيرة، وهو أن يأتي له إنسان، أن يأمر إنسانا أن يأتيه بشربة ماء، إلى هذا الحد. ولما احتضر ابن المبارك في السفر قال: أشتهي سويقا، فلم يجدوه إلا عند رجل كان يعمل لبعض الظلمة، فقالوا له: إنه عند فلان، فقال: دعوه، فمات ولم يشربه. ما قال عليه إثمه وقد وصل إلي بطريق مباح. وقد قيل للإمام أحمد: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل؟ قيل له: نعم. قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما. ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثالث من أبواب الورع، وهو الورع في المكاسب. قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسك وعنبر من البحرين، والبحرين هي هذه الناحية، هذا الساحل كله يقال له البحرين في السابق. فقال عمر: والله لوددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت له امرأته، طبعا بالمناسبة دارين هذه كانت معروفة منذ الجاهلية بالطيب، يجلب إليها الطيب من أرض الهند وغيرها، ثم بعد ذلك ينتشر في أنحاء جزيرة العرب، فجلب للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، ودارين هذه هي من جملة البحرين. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه تمنى امرأة حسنة الوزن تزل له هذا الطيب ليقسمه بين المسلمين. فقالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن، فهلما أزن لك؟ قال: لا. قالت: لما؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا ثم أدخل أصبعه في صدغيه وتمسحين به عنقك فأصيب فضلا على المسلمين، خشية أن تمس شيئا من هذا الطيب وتمسح به صدغها، فيكون قد اقتطع حقا من حقوق المسلمين. وأعجب من هذا أنه في بعض المرات دفع لامرأته طيبا من طيب المسلمين من أجل أن تبيعه، فباعته امرأته على امرأة تبيع العطور وتشتري العطور، فجعلت امرأة عمر تقوم وتزيد وتنقص وتكسر بأسنانها من هذا الطيب، فيعلق بأصبعها شيء منه، فقالت به هكذا، هذا الآن هي تصلح هذا الطيب وتبيع وتكسر لهذه من أجل أن تزن، فعلق شيء بأصبع زوجة عمر فقالت به هكذا ومسحت على خمارها وهو غطاء الرأس. قالت فدخل عمر فقال ما هذه الريح، لما رجعت إليه قال ما هذه الرائحة، فأخبرته فقال طيب المسلمين تأخذينه أنت تتطيبين به؟ قالت فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جزءا من الماء فجعل يصب الماء على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ثم يصب عليه الماء ثم يدلكه في التراب ثم يشمه، ففعل ذلك ما شاء الله حتى ذهبت الرائحة، هذا عمر. فقالت العطارة المرأة اللي تشتري منها الطيب أتيتها مرة أخرى فلما وزنت لي علق بأصبعها منه شيء، فعمدت فأدخلت أصبعها في فيها ثم مسحت بأصبعها التراب ما مسحت في خمارها. قالت فقلت ما هكذا صنعت أول مرة؟ قالت أو ما علمت ما لقيت منه؟ لقيت منه كذا وكذا وكذا. وقد أحسن من قال فمن يجاري أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيها، إذا اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها. زوجة الخليفة تريد قطعة من الحلوى، يقول من أين لي ذلك، من أين لي ذلك، هذه أموال المسلمين وأنا خازن لها. ومر رجل يحمل حشيشا فتناول رجل منه طاقة، أخذ منه قبضة شيئا يسيرا، فقال له عبد الله بن عمر لما رآه أرأيت لو أن أهل منى أخذوا من هذا طاقة طاقة، يعني كل واحد مر به أخذ منه قليلا، هل يبقى منه شيء؟ قال لا. قال فلما فعلت؟ الرجل يرى أن ذلك من الشيء اليسير الذي لا قيمة له. فابن عمر يقول له لو أن أهل منى وهم كثير كل أحد أخذ منه هذا اليسير لما بقي منه شيء، فبأي حق أخذته؟ وهذا حماد بن زيد الإمام المعروف يقول كنت مع أبي فأخذت تبنة من حائط، البيوت كانت من الطين ومعلوم أن بيوت الطين تصنع من اللبن ويمسح على ذلك الطين المخلوط أعزكم الله ومن يسمع بالتبن من أجل أن يتماسك الطين، فتجد جدار الطين ممسوح بالطين والتبن عالق به. يقول كنت مع أبي فأخذت تبنة من حائط فقال لي لما أخذت؟ قال قلت إنما هي تبنة. قال لو أن الناس أخذوا تبنة تبنة كان بقي في الحائط تبن، يعني حتى لو كان ذلك يسيرا. وكان عطاء سلمان الفارسي رضي الله عنه 5000، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها وهو الأمير، فإن خرج عطاؤه راتبه أمضاه ويأكل من شغل يده، حتى الراتب ما كان يأكل شيئا منه، كان يأكل من صنعة يده من عمل يده. ومر عبادة بن الصامت بقرية يقال لها دمر فأمر غلامه أن يقطع له سواكا على ضفاف نهر عليه زروع للناس، فمضى هذا الغلام ليفعل ثم دعاه ثانية وقال له ارجع فإنه إلا يكن بثمن وهو رطب الآن، يعني لا قيمة له، فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن فيبيعونه. وهذا المسور بن مخرمة رحمه الله احتكر طعاما كثيرا من أجل أن يبيعه في الشتاء إذا قل الطعام، فرأى سحابا في الخريف. معنى ذلك أن الشتاء قد يكون فيه شيء من الحنطة، لأن الناس يزرعون على المطر عادة، فلما رأى سحابا في الخريف ضاق صدره وكره ذلك، لأن هذا سيفسد عليه هذه الصفقة. ثم نظر في حاله وفي نفسه ثم قال: لا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، من جاءني أوليته كما أخذته. يقول: من جاء إلي أبيعه برأس المال. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: من لي بالمسور؟ فجاء المسور إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني احتكرت طعاما كثيرا فرأيت سحابا قد نشأ فكرهتها، فتأليت، يعني حلفت ألا أربح فيها شيئا. فقال عمر: جزاك الله خيرا. وكان المسور لا يشرب من الماء الذي يستقى في المسجد، ويرى أنه من قبيل الصدقة، فكان يتورع عن الصدقة لأنه غني إلى هذا الحد، مع أنه يجوز له أن يشرب منه وهو ماء مبذول للجميع، لكن من كان في منزلة المسور بن مخرمة فلا يشرب، ومن كان يقع في الحرام جهارا فعليه، فهذا الورع لا يليق به ولا يصلح لمثله، فهو ورع بارد إن صدر منه. وكان محمد بن سيرين يكره أن يشتري بالدراهم أو الدنانير التي أحدثت وقد كتب عليها اسم الله تعالى، يكره ذلك تعظيما وتنزيها لله لئلا يمتهن اسمه. وهذا ابن عون كان في غاية الورع، حتى إنه كان يتورع من تأجير بيته للمسلمين، ولما سئل عن ذلك قال: أخشى أن أروعهم إذا جئت لأخذ الأجرة، أخشى أن أروعهم. ويقول الذهبي رحمه الله عن يزيد بن زريع المتوفى سنة 82، كان أورع أهل زمانه، مات أبوه وكان واليا على الأبلة، فخلف 500,000 فما أخذ منها حبة. وكذلك البربهاري رحمه الله صاحب كتاب شرح السنة، فإنه تورع عن مال أبيه وكان 70,000. ويقول يونس بن عبيد: ما السارق عندي بأسوأ سرقة من التاجر، يشتري المتاع إلى أجل ثم يضرب فيه إلى البلدان، لا يكتسب درهما بعد الأجل إلا كان حراما. ما معنى هذا الكلام؟ هذا التاجر اشترى هذه البضاعة على أن يوفي في مدة شهر، ثم جعل يسافر في هذه البضاعة ويبيعها في البلدان، وزادت المدة على الشهر، فيرى أن كسبه بعد الشهر حرام لأنه لم يوفي صاحبه قيمته وقد اشترط عليه شهرا. وقل مثل ذلك في من يأخذ من الناس أموالهم من أجل أن يشغلها لهم، ثم بعد ذلك تنقضي مدة العقد ولا تزال هذه الأموال بيده، والناس يطالبونه بأموالهم وهو يتصرف فيها، فهو لا يكتسب درهما واحدا بعد تمام مدة العقد إلا كان سحتا حراما في حقه. وأين هذا أيها الإخوان ممن يقترض من الناس لمدة معينة، لمدة شهر أو سنة، ثم تنتهي هذه المدة ويتعمد التأخير من أجل أن ينمي هذه الأموال ويكتسب من أموال الناس؟ أين هذا من هذا؟ يقول شعيب بن حرب رحمه الله: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه، ليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. يقول: لا تتهاون في هذه الأمور، فإن أكل الحلال قد يكون سببا لمغفرة الله عز وجل ذنوب العبد. وكلم بعض السلاطين أن يولي رجلا من الصالحين يقال له زكريا بن عدي، أن يوليه على قرية ويعطيه راتبا يعطيه 30 في الشهر، 30 درهما، وهو شيء يسير، فولاه على هذه القرية. فلما كان الشهر رجع وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة. الأجرة كانت 30 درهما. فبعد الشهر قال: إن العمل الذي أعمله لا يكافئ الأجرة، الأجرة أكبر من ذلك، أنا مقصر في العمل وسلم لهم عملهم. فماذا يقول الذي يتولى أعمال وظائف ثم بعد ذلك يضيع هذا العمل الذي أنيط به ويقصر فيه ولا يأتي به على الوجه المطلوب؟ وهكذا حينما يتنافس الناس أصحاب المقاولات على مناقصة فيطرح أقل الأسعار ويضع أعلى المزايا، ثم إذا استقر ذلك في حقه فرط وضيع وأخل بالشروط إذا وجد منهم غفلة أو استطاع أن يحتال عليهم، وما علم أن الله عز وجل حسيبه وأن الله يعلم تلك الخيانة التي خانها. زكريا ابن عدي هذا اشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل فقال له: أنت ممن يسمع مني الحديث، أليس كذلك؟ قال: نعم. فأبى أن يأخذه منه لئلا يكون ذلك في مقابل بذل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم العلم. وهذا محمد بن واسع الإمام العابد المعروف خرج إلى السوق ليبيع حمارا، فقال له رجل: أترضاه لي؟ هل ترضى لي هذا الحمار؟ يعني هل هو جيد أشتريه؟ فقال: لو رضيته لم أبيعه. ما قال أبيع كوم حديد كما يقول كثير من باعة السيارات ويظن بذلك أنه يتخلص من أكل الحرام، ثم إذا اشتراها هذا المسكين واكتشف بعد ذلك فيها من العلل ما شاء الله أن يكتشف وعاد إليه قال: إنما بعتك كوما من الحديد. هذا لا يبرئ ذمته، يقول: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته ما بعته. وهذا أبو شعيب أيوب بن راشد كان من أورع الناس، كان يكنس بيته ويحمل ما تساقط من حيطان الجيران من التبن فيحمل ذلك ويعطيه يدفعه إليهم لشدة ورعه. يقول ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام وذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو، لاحظ، في المشرق، نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. لو أخذ بفتوى فقهية كان قال: هذا شيء يسير لا يكترث به ولا يبحث عنه عادة ويمكن أن يتصدق به عن صاحبه، والتبعه والمشقة والنفقة من مرو إلى الشام أعظم بكثير من قيمة هذا القلم، ولكنه رجع ورده إليه. وهذا أبو إسحاق الشيرازي صاحب التبصرة، وهو من أجل علماء الشافعية، دخل المسجد ليتغدى فنسي دينارا في المسجد ثم ذكر فرجع، فلما وجده ما قال: هذه بغيتي وهذا المال الذي قد أضعت، فكر وقال: لعله وقع من غيري، لعل هذا الدينار ليس هو الدينار الذي وقع مني، فتركه. وقد علق عليه بعض من ذكر ذلك في ترجمته فقال: هذا هو الزهد، هكذا هكذا وإلا فلا، وهذا هو الورع، وليكن المرء هكذا وإلا فلا يؤمل من الجنة أمالا، وهذا هو خلاصة الناس، وهذا هو الحلي، وما يظن أنه نظيره فذاك هو الوسواس، وإن كان تقى فهذا العمل الأتقى، وإن كانت همة فمثل هذه الهمم التي لا يتجنبها إلا الأشقى. انتهى. وهذا كهمس رحمه الله سقط منه دينار ففتش فلقيه فلم يأخذه، قال: لعله سقط من غيري، لعله غير الدينار الذي سقط مني. يقول الإمام أحمد، وقد ذكر ورع عطاء بن محمد الحراني، قال: كان إذا قدم مكة حمل معه أحمال الطعام، وقال: لا أنافس أهل مكة في سعرهم، يعني هو الآن طارئ على مكة ليس من أهل مكة، فإذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار، فيقول: لا أريد أن أكون ممن ينافس أهل مكة في سوقهم وسعرهم فيكثر الطلب على البضائع فترتفع الأسعار على أهل مكة. كان يحمل طعامه من بلده ويقول: لا أنافس أهل مكة في سعرهم، وكان يتأول هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا ذكره عنه الإمام أحمد رحمه الله. ويقول يونس بن عبيد: إنك لا تعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم. وقال: ما أهم رجلا كسبه حتى أهمه أين يضع درهمه. الرجل الذي يتورع في المكاسب يتحير، المساهمة الفلانية فيها شبهة، والمشروع الفلاني فيه شبهة، والعمل الفلاني لا يخلو من محظور، وفتح الحلاق سيحلق الناس فيه اللحام ويحلقون القصات المحرمة، وفتح الخياط تخيط به النساء بعض ما لا ينبغي من اللباس، وبعض المضاربات والمساهمات فيها أجزاء من الربا أو القمار، والشقق المفروشة قد تستغل في أمور لا تليق، وهكذا. فيبحث عن شيء يضع فيه درهمه ليتجر فيتحير. هذا هو المتورع. ما أهم رجلا كسبه حتى أهمه أين يضع درهمه. وانظر إلى هذا المثال العجيب: غلى الخز لون من الحرير في موضع، إذا غلى في ذلك البلد غلى بالبصرة، فجاء يونس بن عبيد إلى خزاز، إلى رجل يبيع الخز، فاشترى منه يونس بن عبيد، وكان يونس بن عبيد قد وصله معلومة أن الخز قد ارتفع في ذلك البلد، فمعناها أنه سيرتفع بالبصرة، فاشتراه يونس بن عبيد من هذا الرجل بالبصرة، وهذا الرجل لم يعلم، فاشتراه ب30,000. فلما كان بعد ذلك جاء إليه وقال له: هل كنت علمت أن المتاع غلى بأرض كذا وكذا حينما بعتني؟ قال: لا، ولو علمت لم أبع. فقال: هلم إلي بالمال واخذ أنت الخز. ما قال فرصة، وحصل البيع والشراء، وهذه شطارة، وعندي مهارات في الاتصال استطعت فيها أن أعرف أن السعر قد ارتفع هناك، فهذا رزق ساقه الله إلي، والتجارة شطارة. لا، رجع إليه قال: كنت تعلم أو لا تعلم أن السعر قد ارتفع في البلد الفلاني؟ قال: ما كنت أعلم. قال: فخذ الخز إذن، مع أنه يحل له أن يكتسب من وراء هذه التجارة وأن يتملك هذا الخز، لكن لشدة ورعه تركه. وهذا فرات بن مسلم، كان يعرض على عمر بن عبد العزيز كتبه في كل جمعة، فعرض عليه ذات يوم، فاحتاج عمر رضي الله عنه أن يقطع ورقة من هذه الكتب فكتب فيها شيئا، ثم شغل عمر، ثم دعا هذا الرجل وقال له: هات الكتب، فوضعها عنده. يقول هذا الرجل: فلما انصرفت وجدت في داخلها ورقة بقدر تلك الورقة التي أخذها عمر ابن عبد العزيز. قطع ورقة من كتاب من كتبه، قطعة من ورقة، فردها إليه تورع، مع أن هذا شيء تافه. واشتهى رحمه الله، يعني عمر بن عبد العزيز، اشتهى يوما عسلا ولم يكن عندهم عسل، فوجهت زوجته فاطمة بنت عبد الملك، وجهت رجلا على دابة من دواب البريد إلى بعلبك بدينار، من دمشق إلى بعلبك على دابة من دواب البريد التي ينقل فيها الرسائل وما إلى ذلك. فجاء هذا الرجل بالعسل، فقالت امرأته، امرأة عمر بن عبد العزيز: إنك ذكرت عسلا وعندنا عسل، فهل لك فيه؟ قالت: فأتيناه به فشرب، ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ قالت: وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد بدينار إلى بعلبك فاشترى لنا عسلا، فأرسل إلى الرجل فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبيعه، واردد إلينا رأس مالنا، وانظر إلى الفضل، الزيادة، الربح، فاجعله في علف دواب البريد، لأنه جاء به على دابة من دواب البريد، فاجعله في علف دواب البريد، ولو كان ينفع المسلمين قي لتقيأت. ما قال: أنا أقوم على مصالح المسلمين وأقرن الليل بالنهار عملا في مصالحهم وسعيا في حقوقهم، فماذا تعني هذه القضية أن يذهب رجل على دابة من دواب البريد، على سيارة من سيارات البريد، أو من سيارات المسلمين، أو من سيارات الدولة، من أجل أن يأتي لي بهذا الغرض الشخصي؟ هذا باب نحتاج إليه. الإنسان قد يتساهل، قد يعمل الإنسان في جهة من الجهات فيأخذ سيارة من سيارات هذه الجهة، سواء كانت شركة أو دائرة من الدوائر، أو كان ذلك لمؤسسة خيرية وهذا أشد، ثم يذهب في مشاويره الخاصة يوصل أبناءه، يخرج فيها للنزهة، بل ربما أخذ بعضهم سيارة في يومين أو ثلاثة وجاء وقد مشى فيها مئات الكيلومترات في أمور خاصة، فهذا أمر لا يليق وهو مناف تمام المنافاة للورع. هذه أموال المسلمين. وهكذا إذا أراد أن يسافر في هذه المؤسسة الخيرية، إذا كان مثله لا يركب إلا الدرجة السياحية في الطائرة، فلماذا إذا ذهب على حساب هذه الجمعية الخيرية يأخذ تذاكر على الدرجة الأولى؟ لماذا؟ أين الورع؟ الورع يقتضي أن يسافر كما كان يسافر إذا دفع من جيبه، أما إذا سافر في أموال المسلمين وفي التبرعات ذهب في الدرجة الأولى، وإذا سافر على حسابه ذهب في الدرجة السياحية أو في النقل الجماعي، فهذا أمر لا يحسن. يقول مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد، فجاءته جارية بطبق عليه تمر صيحاني، وكان يعجبه التمر، فرفع بكفه منه فقال: يا مسلمة، أترى لو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه من الماء أكان يجزيه إلى الليل؟ يقول: قلت: لا أدري. قال: فرفع أكثر منه فقال: هذا. قلت: نعم يا أمير المؤمنين. كان كافيه دون هذا حتى لا يبالي ألا يذوق طعاما غيره. فقال: فعلام يدخل النار. يقول مسلمة: فما وقعت مني موعظة ما وقعت هذا. يقول: إذا كان الإنسان يكفيه كف من تمر ويسد جوعه ويغنيه فما حاجته إلى دخول النار؟ لماذا يتهافت على الحطام الكثير من الحلال والحرام والمشتبهات؟ لماذا يتهافت على ذلك مع أنه يكفيه هذا القليل؟ بل من الأبواب الدقيقة أيها الإخوة والأخوات، من الأمور الدقيقة في الورع، في المكاسب، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهي فائدة لطيفة حسنة. يقول: صحة الرأي باعتدال المزاج. صحة الرأي باعتدال المزاج، يعني لا يكون الإنسان في فرح شديد ولا في غم وحزن شديد ولا في خوف شديد، وإنما يكون معتدل الطبع، فيكون رأيه صوابا في الغالب. أما إذا كان في شدة الخوف أو في شدة الجوع أو في شدة الفرح فإنه قد يصدر عنه كلاما لم يضبطه ويندم على التفوه به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، ويقاس على ذلك إذا كان حاقنا أو حاقبا أو كان في شدة الجوع، لأن صحة الرأي باعتدال المزاج. يقول ابن القيم: من دقيق الورع أن لا يقبل المبذول حال هيجان الطبع من حزن أو سرور، فذلك كبذل السكران، ومعلوم أن الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال المزاج، ومتى بذل باذل في تلك الحال يعقبه ندم، ومن هنا لا يقضي القاضي وهو غضبان. وإذا أردت اختبار ذلك فاختبر نفسك في كل مواردك من الخير والشر، فالبدار بالانتقام حال الغضب يعقب ندما، وطالما ندم المسرور على مجازفته في العطاء وود أن لو كان اقتصر، وقد ندم الحسن على تمثيله بابن ملجم، يعني الحسن من شدة الغضب ومن شدة الحزن لما قتل ابن ملجم علي رضي الله عنه أخذه الحسن ابن علي رضي الله عنه فمثل به فندم بعد ذلك. فالمقصود أن الإنسان في حال الفرح الشديد قد يعطي العطايا والهبات الجزلة وهو في غمرة الفرح، فهو كالسكران. فابن القيم يقول: الورع لا يؤخذ منه في هذه الحال، دعه حتى يرجع إلى حاله وطبيعته، ثم بعد ذلك قل له: هل الآن تعطيني؟ يقول: لا، الآن غيرت رأيي في ذلك، والحمد لله أنك ما أخذتها، لأنه كان في سكرة. فأقول أيها الإخوان: الورع في المكاسب أمر تشتد الحاجة إليه في عصرنا هذا. المساهمات التي تطرح ويكثر سؤال الناس عنها وكثير لا يسألون، ويكون فيها ألوان من المحرمات من قمار وربا وما إلى ذلك، هذه ينبغي للناس أن يتورعوا عنها. وبعض الناس يصر هل هي حرام أم حلال وتحاول صرفهم، أن يشتغلوا بأمر لا شبهة فيه، ومع ذلك لا يريدون ترك إلا المحرم الصرف، وأما المشتبه فلا يريدون الورع منه. وهكذا تأجير المحلات والشقق والدكاكين والمتاجر على من يقومون بأعمال محرمة كالبنوك، وتأجير المساحة أو الأرض على صرافة البنك الربوي، وكذلك أيضا تأجير ذلك على الحلاق أو من يبيع الأغاني أو الأفلام المحرمة أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز. وقبل أن أجاوز هذه النقطة أعرض نماذج من فتاوى الإمام أحمد رحمه الله، وهو من هو في الفقه والعلم والورع، في سؤالات وجهت إليه فأجاب عنها بأجوبة يستغربها أهل زماننا. سأله المروذي: ما تقول في طيرة أنثى، طائر حمامة مثلا، جاءت إلى قوم فأزوجت عندهم وفرخت، لمن الفرخ؟ قال: يتبعون الأم، الفراخ تتبع الأم. يقول: وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء، يعني لا يحبس، لا يحبسه أهله فيطعمونه مما عندهم، وإنما يذهب في زروع الناس وغراسهم. يقول: سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخها، وكره أن يرعى في الصحراء وقال: تأكل طعام الناس. يقول المروذي: وسألته إني أدعى أغسل الميت في يوم بارد فيفضل من الماء الحار، كانوا يسخنونه بأجرة أو يشترون الحطب من أجل تسخين الماء، فيقول: فيفضل من الماء الحار، ترى أن أتوضأ منه شتاء مغسل هو الميت وهذا ماؤهم، ترى أن أتوضأ منه؟ قال: لا، ذاك قد أسخن بكلفة، يعني كأنه ذهب إلى أمر الورثة، يعني إن هذا من حق الورثة. وجاءه رجل رأى عليه أثرا في جلده، يعني في جلد الإمام أحمد، كأنه شيء من التقرحات أو نحو ذلك، فجاءه بدواء فقال: ضع هذا عليه. فأخذ ثم رده عليه، فسأله: لم رددته؟ فقال: أنتم تسمعون مني، يعني تسمعون مني الحديث والعلم، فلا يكون ذلك عوضا عنه، مع أنه يجوز له أن يأخذ. وأرسل محمد بن عياش فاشترى له سمنا بقطعة، فجاء به على ورقة بقل، فأخذ الإمام أحمد السمن وأعطاه الورقة وقال: ردها إلى البائع إلى صاحبها. هذا يصلح للإمام أحمد، لكن من فعله غير الإمام أحمد فيقال في حقه هذا ورع بارد. وقيل له إن عيسى الفتاح قال: سألت بشر بن الحارث هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا. فقال أبو عبد الله: هذا سديد. وسئل عن رجل يكون في المسجد يحمل مجمرة لبعض الظلمة ويبخر المسجد بالعود، فقال: ينبغي أن يخرج من المسجد، فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته. وسئل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث، فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها؟ قال: لا، حتى يستأذن صاحب الورقة. أنت وجدت دفتر زميلك في المدرسة، أو الأخت في التحفيظ وجدت دفتر زميلتها في هذه الدورة مثلا أو في غيرها، فهل لها أن تكتب وتنقل منها من غير استئذان؟ الجواب: لا، حتى تستأذن، مع أن تلك لا تتضرر بهذا العمل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله أيضا: ما تقول في من بنى سوقا وحشر الناس إليها غصبا ليكون البيع بها والشراء؟ الناس لهم سوق، فجاء رجل له نفوذ فبنى سوقا، واضطر الناس إلى التوجه إلى السوق الجديدة ليؤجرهم المحلات والمساحات، فسئل الإمام أحمد: ترى أن يشترى منها؟ فقال: هل تجد موضعا غيره؟ يعني إن وجدت لا تشتري منها، وكره الشراء منها. فقيل له: من اشترى منها وجاء به هل نشتري منه؟ هل نشتري ممن اشترى منها؟ فقال إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل. وقيل له إن قوما يتوقدون أن يوقد بخثي الجواميس، عزكم الله من يسمع بروث الجواميس، فقال نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح، يعني أن الجواميس في تلك الناحية بطرسوس كانت لبني أمية، فلما جاء بنو العباس أخذوها غصبا، فكان بعض المتورعين يتورعون من الإيقاد بروثها، كانوا يستخدمون الروث للإيقاد به. وقال له المروذي: بعت ثوبا من رجل، أعني أكره كلامه ومبايعته، يعني رجل من الجهمية مثلا، كانوا يكرهون البيع والشراء من هؤلاء أصحاب البدع الغليظة، بعت ثوبا من رجل أكره مبايعته، فقال دع حتى أنظر فيها. فلما كان بعد سألته قال: توقع أن تبيعه. قلت: فإني بعته وأنا لا أعلم. قال: إن قدرت أن تسترد البيع فافعل. وين الصفقات اللي قد تكون بالملايين مع بعض أصحاب البدع الشنيعة؟ قال: إن قدرت أن تسترد البيع فافعل. قلت: فإنه لا يمكنني، أفأتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قلت: فكيف أصنع؟ قال: ما أدري، أكره أن أتكلم فيها بشيء، ولكن أقل ما ها هنا أن تتصدق بالربح وتتوقع مبايعتهم في المستقبل. هذا في مثل الجهمية. وقيل له: اختلف يوسف بن أسباط والثوري في رجل خلف متاعه عند غلامه فباع ثوبه ممن يكره مبايعته. قال الثوري: يخرج قيمته. وقال ابن المبارك: يتصدق بالربح. فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكن إلا أن أتصدق بالكيس. وكان قد ألقى الدراهم في الكيس التي كانت قيمة الثوب. فقال أحمد: بارك الله فيه. وقيل له، قيل للإمام أحمد: رجل له والدة مريضة، وكان أبوه قد اشترى طوابيق من مكان يكره، يعني من مكان فيه غصب، طوابيق يعني البلاط، فبلط فناء الدار بهذا البلاط الذي اشتري من ناحية مغصوبة، وقد فرش بها الدار. ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟ قال: لا، كيف يدخل؟ أليس يريد أن يطأها، يطأ هذه البلاط والطوابيق؟ وقال الإمام أحمد: في المال المشتبه حلاله بحرامه، إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله. وهذا كما قال الزهري: لا بأس أن يأكل منه ما لا يعرف أنه حرام بعينه. وأما سفيان الثوري فكان يرى أن تركه أفضل. وكان الثوري رحمه الله يقول في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم، يقول: أحب إلي أن يتنزه عنها إذا لم يدري من أين هي، في بيته ولا يدري ممن سقطت، يقول: أحب إلي أن يتنزه عنها. وقيل للإمام أحمد: بئر احتفرت، وقد أوصى هذا المغني أو المخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟ قال: لا، كسبه خبيث، يكسبه بالطبل، وقد مضى ذلك. وقال مرة: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم، لأنهم جلسوا في مكان لا يحل لهم البيع والشراء فيه، لم يعد لذلك، الطريق ممر، وهؤلاء يضيقون على الناس. فكان الإمام أحمد يرى أن لا يشترى، أن لا يشترى منهم، وبالتالي تكون مكاسب هؤلاء الذين يبيعون بطرق الناس تكون فيها شائبة. وسئل عن رجل أخذ من الطريق شيئا هل يكون مقبول الشهادة؟ قال: ما هذا بعدل. انظر إلى حالنا الآن، الدرج يأخذ نصف الرصيف، بأي حق يضيق طريق المسلمين؟ وأحيانا تجد الجدار زائد على، وأحيانا يضع مظلة السيارة على الرصيف فتحتل الرصيف أجمع، بأي حق يفعل ذلك؟ وسئل عن الصلاة في مسجد بني على ساباط، يعني سقيفة بين دارين بني عليها مسجد، يعني أن الطريق تحتها فالهواء للطريق، فقال: لا، هذا طريق المسلمين لا يصلى فيه. ويقول: كان جعفر بن محمد بن علي نهى أن يصلى في هذه المساجد التي في الطرق، يعني لو أن أحدا بنى مسجدا أو مصلى في وسط الطريق يقول: لا يصلى فيه، لأنه بناه في غير الموضع الذي ينبغي أن يبنى به، بناه في طريق المسلمين فضيق ذلك عليهم. وكان ابن مسعود يكره أن يصلى في المسجد الذي بني على القنطرة. يقول الإمام أحمد: خرجت البارحة لأصلي فانتهيت إلى مسجد فإذا هو في الطريق، فرجعت إلى البيت فصليت وحدي. وقال: عن المساجد التي في الطريق إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمة. وسئل عن بواري المسجد، الحصر والسجاد، سجاد المسجد، ترى أن يقعد عليها خارج المسجد لجنازة مثلا؟ فقال: لا يقعد عليها خارج المسجد لأنها وقف للمسجد. انظر إلى حالنا في المسجد الحرام والصراع مع العمال الذين يفرشون، تجد كل إنسان أو كثير من الناس يأخذ فرشا من هذا الفرش ويضعه لنفسه في آخر المسجد وسادة وفراشا ومتكئا، والناس لا يجدون مكانا يصلون فيه، فهذا لا يخلو من حرج. وقد جاء الإمام أحمد أيضا يعزي رجلا وبارية على الباب، يعني حصير من حصر المسجد على الباب، فلم يقعد مع الناس وقعد على التراب. لما قبض عم موسى بن عبد الرحمن بن مهدي أغمي على عبد الرحمن بن مهدي، فلما أفاق قال: البساط نحوه، يعني كأنه صار للورثة. وسئل الإمام أحمد عن الذي يتعامل بالربا هل يؤكل عنده؟ فقال: لا، وقد روي ذلك عن ابن مسعود. وسئل عن الرجل له والدان يسألانه أن يأكل معهما من مال شبهة، فقال: يداريهما. فقيل له: فإن لم يقبل ذلك؟ فقال: ما أحب أن يعصيهما، لكن عليه بالمدارات. وأدخل عليه رجل حطاب فقال لي: إخوة وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمنا وتسألنا أن نجتمع ونأكل معا. فقال الإمام أحمد على سبيل التواضع: هذا موضع بشر، يعني موضع بشر الحافي، يقول: أنا لست بأهل أن أتكلم في هذه الدقائق، هذا موضع بشر لو كان حيا كان موضعا أن تسأله، أسأل الله ألا يمقتنا. ولكن تأتي أبا الحسن يعني عبد الوهاب فتسأله، فقال له الرجل: فتخبرني عما في العلم، أخبرني عن الفتية الفقهية. فقال: قد روي عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام فليقم، لا يخرج للجهاد ما لم يكن فرض عين. إن هنا بيّن له عظم أمر الوالدة وطاعتها ولم يجبه عن المسألة بعينها. وسئل عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة فيرى المسكين في الطريق ويتبرع يتصدق من هذه الدراهم التي ليست له على أنه يملك في بيته مثلها، فيريد أن يتبرع بذلك ثم يعوض من ماله، فقال: لا يعطي الناس منها، لا ينبغي له أن يفعل. وهذا يقال في الذين يأخذون التبرعات سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، لا يجوز لهم أن يضعوها في مساهمات فتضيع، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها هنا وهناك فيضيعون شيئا منها بغير الوجه الذي جمعت له. جمعت إفطار صائم، إفطار صائم، ما تصرف في شيء آخر. جمعت في بناء مسجد، هي في بناء مسجد، ما تصرف كفالة للأيتام. جمعت في كفالة الأيتام، ما تصرف في شيء آخر، وهكذا. فهذا أمر يجب وهو من مقتضيات الورع. وسئل عن رجل يكتب في المسجد بأجرة فقال: أما الخياط وأشباهه فما يعجبني، يعني أن يجلس في المسجد يخيط بأجرة، إنما بني المسجد ليذكر اسم الله فيه وكره البيع والشراء فيه. ونقل عن عطاء ابن يسار أنه رأى رجلا يبيع في المسجد فدعاه فقال: هذه سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. وهذا أبسط ما نراه اليوم، أحيانا من يبيع المساويك يجلس في فناء المسجد، وفناء المسجد منه لا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز لأحد أن يشتري منه. وذكر أيضا عن أبي الدرداء أنه رأى رجلا يقول لصاحبه في المسجد: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا. فقال أبو الدرداء: إن المساجد لا تعمر بهذا. وأخيرا قيل له، قيل للإمام أحمد: فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتي المقابر، فربما أصابه المطر فيدخل في بعض القباب قبة على قبر فيعمل فيها. فقال: المقابر إنما هي من أمر الآخرة، كره ذلك أن ينتفع بهذه القبة، مع أن بناء القباب على المساجد من الأمور المحرمة الشنيعة وهو من ذرائع الشرك هذه فتاوى للإمام أحمد رحمه الله في أبواب الورع، وبقي في الموضوع بقايا سأذكرها إن شاء الله في مجلس واحد. صلى الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.